أحسن الله إليكم شيخنا، ذكرتم بالأمس مسألة الصيام فيما يتعلق بالاثنين ومحرم، هنا أمران، الأمر الأول يتعلق بالتشريك إذا نوى أن يصوم الاثنين بنية أنه في محرم، والأمر الثاني القلب لو نوى النية هذه على أنه أول السنة ثم قلب النية إلى الاثنين أو محرم، هل يصح؟ نعم، يعني لو أن إنسانا صام أول يوم باعتبار مثلا أن أمس أول يوم، لو كان أول يوم فصام بنية أنه أول يوم من السنة وأنه الاثنين يصوم الاثنين، نحن ننظر إن كان من عادته أن يصوم الاثنين ولو حينا فإن نقول إنه قصد قصدا صحيحا وأدخل معه قصدا فاسدا، فنقول استغفر الله من هذا القصد وصحح النية والعمل صحيح إن شاء الله. وإن كان ليس من عادته أن يصوم الاثنين قلنا هنا إنما صام الاثنين لكونه أول السنة فيبقى الحكم على المنع. وأما مسألة القلب بحيث نوى ثم يريد أن يقلب، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يصلح، لأن أول الصيام لم يكن صحيحا لعدم صحة النية، فلو قلب النية فإنه يبقى أن أول الصيام كان بنية فاسدة فحكمنا بفساده أصلا. نعم. شيخنا عفوا، بالنسبة للتشريك أقصد يعني التشريك بين نية صيام الاثنين ونية صيام محرم، هذا ما في إشكال أن يشرك بين العام والخاص، لأن صيام محرم عام وصيام الاثنين خاص، فإنسان يريد أن يظفر بفضيلة صوم يوم الاثنين وبفضيلة صوم المحرم، هذا لا إشكال فيه لأنه نوى العام وهو ظرف ونوى الخاص وهو داخل في الظرف، فلا تعارض ولا تدافع. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم، إذا أصابت الجائحة الثمرة بعد القطع فهل توضع؟ هذه مسألة أخرى تتعلق بوضع الجوائح، إذا كانت بعد القطع وقبل الانتقال هذه مسألة، وإذا كانت بعد الانتقال، ولا شك أنها بعد الانتقال مستحبة وليست واجبة، يعني بعد أن انتقل الثمر إلى المشتري لا شك أن وضع الجائحة مستحب لأنه من باب المواساة، وإلا فقد أصبحت من ضمان المشتري. وأما قبل أن تنتقل إلى المشتري ولا زالت في يد البائع فهي من ضمانه، فالراجح فيها وضع الجائحة. أثابكم الله وبارك فيكم، نجد في بعض الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن بعض الألفاظ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالعربية وهم عرب أقحاح، ما وجه السؤال عن بعض الألفاظ تزهو هذا يعود إلى أمرين أو ثلاثة، أما الأول فيكون السائل سامعا للصحابي، والمعلوم أن زمن التابعين كان فيه عدد كبير من الأعاجم دخلوا الإسلام، هذا وجه. والوجه الثاني أن لغة العرب واسعة وتختلف باختلاف القبائل أحيانا، فقد يكون السامع عربيا فصيحا لكنه لا يعلم معنى الكلمة لأنها ليست من لغة قومه، مثل الفطر، فقول الإنسان فطرت الشيء بمعنى أحدثته أولا لم يكن معروفا في لسان قريش، وعرفوا هذا من المعاني، حتى يؤثر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما عرفت معناها حتى سمعت أعرابيا يقول عن بئر أنا فطرتها. ومثل مثلا دافئ الأسرى، لما قال خالد رضي الله عنه لمن معه: دافئوا الأسرى، ودافئوا أو أدفئوا معناها أدفئوهم وأحسنوا إليهم لأن البرد شديد، ولكن هذه الكلمة كانت في لسان المخاطبين: اقتلوهم، فقتلوهم. فهذا الأمر يعني الثاني. والأمر الثالث أن يكون السائل يريد أن يعرف المراد الشرعي لا المعنى اللغوي، فالمراد الشرعي قد يكون بالمعنى اللغوي مضافا إليه قيود من الشرع، وقد يكون بالمعنى اللغوي. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. واللغة العربية لغة مليئة بالمعاني، ولذلك العلماء يقولون إن فهم النصوص نوعان: فهم تقوم به الحجة، وهذا يمكن لو ترجم المعنى بأي لسان، فالفهم الذي تقوم به الحجة ممكن لو ترجمت معاني الآيات أو معاني الأحاديث إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الطاجيكية أو غيرها يفهم المعنى الذي تقوم به الحجة. والنوع الثاني فهم حقائق المعاني وتنوعها، وهذا لا يكون إلا باللسان العربي. ولهذا من المحال أن تنقل نصوص القرآن والسنة إلى غير اللغة العربية، وإنما تترجم المعاني. وقد سمعت مرة أن الملك فيصل رحمه الله، وقد كان من أذكياء الدنيا، كان ذهب إلى طبيب في فرنسا للعلاج، فقال له الطبيب: هناك شيء أسأل عنها المسلمين لم يجبني أحد منهم حتى الآن. طبعا بطريق المترجم قال: ما هو؟ قال: أنتم تقولون إن القرآن معجز. قال: لا، نحن ما نقول، الله يقول القرآن معجز. قال: أنا قرأت القرآن ما وجدته معجزا. طبعا الملك فيصل رحمه الله ذكي، الرجل يتكلم بطريق المترجم، فقال له: أنت ما قرأت القرآن، أنت قرأت فهم المترجم للقرآن، فإذا أردت أن تتحداني في القرآن فاقرأ القرآن. غاب عنه الملك فيصل رحمه الله فترة، ثم راجع فوجد الطبيب يتكلم العربية. وكثير من الغربيين عندهم جلد إذا أرادوا شيئا. فتبسم الملك فيصل رحمه الله فيما ذكر وقال: هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: هل هو معجز؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فالعلماء يذكرون أن من أراد أن يفهم نصوص القرآن والسنة فهما دقيقا يخالط القلوب ينبغي أن يتعلم اللغة العربية تعلما صحيحا. وذلك ليس من الصواب ما يفعله كثير من طلاب العلم اليوم، وهو إهمال تعلم اللغة العربية نحوا وبلاغة بحجة أنها علوم آلة وأن الوقت لا يكفي لتعلم الحديث والعقيدة والتفسير والفقه، فإن تعلم اللغة العربية نحوا وبلاغة له أثر كبير في فهم طالب العلم للنصوص ولكلام أهل العلم. ولذلك أنا أقول طالب العلم لا بد أن يتعلم من علوم الآلة علم الأصول وعلم اللغة مع العلوم الأخرى الشرعية، فإن من قصر عنده علم الآلة قصر فهمه وصعبت عليه العلوم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مزارع وأبيع الثمار بعد أن يبدو صلاحها، ولكن من المعلوم عند المزارعين أنه بالخصوص ثمر العنب والزيتون يرش بالمبيدات الحشرية، وإذا لم يرش تلف الثمر، وهذا بعد بدو الصلاح، ويكون المبتاع قد قصر في رش الثمر حتى تلف، فكيف يكون الضمان على البائع؟ الفقهاء يقولون إن السقي يكون على المشتري، وبعضهم يقول السقي على البائع، ولكن هذا الأمر الذي يذكره الأخ ليس سقيا بل هو أمر زائد عن السقي، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يرجع فيه إلى عرف الناس، فإن جرى عرف الناس أن الذي يرش هو المشتري بعد الشراء فإن المطالب به هو المشتري، فإذا حصل هذا التلف بتقصير منه فإنه لا توضع الجائحة. أما إذا جرى العرف أن الرش على البائع فقصر البائع فإن الضمان يكون عليه. والعلماء عندما يتكلمون عن الجائحة يا إخوة يسمونها بالجائحة السماوية، أي التي لا دخل للعبد فيها، أما ما يكون للعبد فيه دخل فيعود إلى أصول الضمان على من، وأما وضع الجوائح فهو متعلق بما لا دخل للإنسان فيه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم بيع الحنطة خضراء قبل بدو صلاحها بالثمن المعلوم أو خرصم بمقدار حنطة مكيل على الأرض؟ أما بيعها بعد أن تشتد وتبيض وبيضاضها بحسب نوعها فجائز عند الجمهور بغير جنسها، أما ما يمنع فيه التفاضل وهو بيعها بجنسها فلا يجوز إلا في باب العرايا، وشرطه أن لا يزيد بل أن يقل عن 300 صاع، وأن يباع لمحتاج، وما عدا ذلك فهو المزابنة المنهي عنها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا طالب في الجامعة من اليمن وأريد أعرف حكم الجهاد علي دفعا عن إخواني في دماج. سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن إخواننا ويثبت قلوبهم ويكبت عدوهم، وأن يعين أهل اليمن دولة ورجالا وقبائل على رفع هذا الظلم وكسر شوكة المعتدي. ولا شك أنه إذا لم ينزجر هذا العدو بالوعظ وطلب المصالحة أنه يتعين على الدولة في اليمن إن كانت قادرة أن تدفع هذا الظلم، وإلا تعين على من حولهم أن يفكوا هذا الظلم عنهم، فإن لم يكفي من حولهم ينتقل إلى من بعدهم من أهل اليمن. وعندما نقول أهل اليمن فهم الذين فيها، أما هذا الأخ المبارك فهو هنا، فحكمه حكم من هم هنا، ولا أرى له أن يذهب ليطلب لقاء العدو، ولكن يبذل ما يستطيع لنصرة إخوانه. ومما يستطيعه أن يثير النخوة في أهله هناك للسعي في فك هذا الحصار وهذا الظلم البين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم شراء سيارة من شركة معينة بالتقسيط؟ وأنبه هنا يا إخوة إلى أن الوقت ليس وقت إثارة النزاعات بين أهل السنة، وأن فلانا يقول أو أن فلانا سلط لسانه على العلماء أو نحو ذلك، ليس هذا الوقت وقته، هذا وقت نصرة ووقت شعور بما فيه إخواننا. وحتى لو سلط علينا اللسان فإن النصرة علينا مطلوبة والدعاء لهم مطلوب. وإني أعرف من سلطوا عليه اللسان، أعني بعض الناس في مكان ما، وهو يبكي مما يحصل للإخوة في دماج الآن، وهذا الذي ينبغي، لأنه ساءني ما رأيته في بعض الشبكات العنكبوتية من بعض الذين ينتسبون إلى السنة، بعض الكلام الذي يظهر فيه التشفي ويظهر فيه يعني التهوين من نصرة الإخوة النصرة الشرعية الصحيحة، وهذا لا ينبغي ولا يكون ولا يرتضيه مشايخ أهل السنة ولا يحثون عليه. وللنصح وقته وطريقه، ولكل شيء ما يصلحه ويناسبه. نعم. شكر الله لكم وأثابكم ورفع قدركم في الدارين. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم شراء سيارة من شركة معينة بالتقسيط بأن يكون الدفع بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الأصلي الذي يدفع في الحال، علما بأن السيارة ستصنعها الشركة من أجل الشاري، وأن نفس الشركة هي التي تمول صنع السيارة وليس البنك، فلن يضطر المشتري إلى التعامل مع البنك. الأخير هذا ما فهمته، أعيد الأشياء. أعيد السؤال. يقول: ما حكم شراء سيارة من شركة معينة بالتقسيط؟ طيب. بأن يكون الدفع بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الأصلي الذي يدفع في الحال. نعم. علما بأن السيارة ستصنعها الشركة من أجل المشتري، وأن نفس الشركة هي التي تمول صنع السيارة وليس البنك، فلن يضطر المشتري إلى التعامل مع البنك. كأني أفهم من هذا أنه استصناع وطلب سيارة معينة ليست الموجودة في السوق، لأنه يقول إن الشركة ستصنعها من أجله، فهذا استصناع، والاستصناع جائز، وقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع العملي على جوازه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما الجواب على من يقول أن الحلق والتقصير سواء في الأجر، والدليل أن الله قرر بينهما في القرآن في قوله جل وعلا: محلقين رؤوسكم ومقصرين، بواو التسوية. وإذا أخبرناه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قول الله أفضل ومقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيهما أحسن، فهمك ولا فهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن ما أنزل عليك، القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يفهم القرآن، والذي أنزلت عليه هذه الآية قال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قال في الثالثة والرابعة والناس وراءه: يا رسول الله والمقصرين، يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين. ثم إن الله بدأ بالحلق، وفي البدء بالحلق إشارة إلى أفضليته، الآية فيها الإشارة إلى التفضيل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين التفضيل. هذا من وجه. ومن وجه آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مثل القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي السنة، ويجب علينا أن نقبل السنة وأن نعمل بها، ولا يمكن أن يتعارض القرآن والسنة، لأنها كل وحي من عند الله، وإنما قد يقع التعارض في نظرنا نحن، لقصورنا نحن، فنحتاج إلى قواعد التعارض. وأما على وجه الحقيقة فلا تعارض بين الكتاب والسنة. وينبغي علينا أن نعظم السنة في أنفسنا وفي نفوس المسلمين، وأن نبين لهم منزلة السنة، وأن تعظيم السنة من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع الخلل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.